ويقول ايه بقى؟ الله ناظر الي، الله يراني، الله يسمعني. لو قلت اي كلمه موزونه توزنيها بميزان الشرع. علشان كده كلما ازددتي فهما، كلما ازددتي علما، كان التطبيق. لكن بتتعلمي، مش العلم بس ان انا اتعلم، لكن العلم عمل. العلم عمل، العلم ان انت تعملي وتطبقي، العلم ان انت تعرفي ربنا بيامر بايه وتطبقي ما يامر بيه ربي سبحانه وتعالى. ولما تيجي تشوفي، ما تفتكريش ان انت لو بتتكلمي وتدافعي وتجدي وتعب نفسك ان انت بحق. الحق عند من؟ عند الله عز وجل. لذلك لما تيجي تشوفي يا بنات اجمل هذا الكتاب المعاصي في حياه الانسان، لما يجي الانسان تكثر عليه المعاصي، تكثر المعاصي في ايه؟ في نظره، اتفرج على حاجه ربنا ما امرش بيها وقال له غض طرفك، اللي هتسألي عن السمع والبصر وكل دول أنت مسؤول عنه. عينك هتتسأل بصت لإيه ونظرت لإيه. وحجتك أكتر لصاحبة القرآن، حجتك أكتر، خلي بالك، لأن أنت قرأت القرآن وبقى فيه النهي والأمر والنهي. السؤال هذا أمر شديد. زي لما تيجي نتكلم عن هذه الأول، واحد لما بيقرأ القرآن يا جماعة بنلاقي كل الأمم اللي أهلكت دي المعصية والذنوب والتجرؤ على الله وانتهاك المحارم وعدم مراعاة أمر الله عز وجل، الشرك بالله عز وجل، والاستكبار على الطاعة، الاستكبار على الطاعة، والاستكبار بالنصيحة، والاستهزاء بدين الله. لذلك لما تشوف تجمده كده من عقوبات الذنوب والمعاصي، هذه ملامحة نقاط سريعة جدا. عسى الله إن كل إنسان يرزق ربي توبة نصوح إلى الله، يبتدي يغير حياته وأسرع. والرب سبحانه وتعالى فرحة ربي بتوبة العبد يا جماعة فرحة لا تقدر. لما العبد يقول لربي أنا راجع إليك يا رب، أحفظ لساني وأحفظ، ما تجيش تبقى عاملة شيء أو تبقى عاملة معصية وتقولي إيه يعني وإيه يعني. لا يا حبيبتي، أنتوا إيه يعني مع البشر مش مشكلة، لكن وإيه يعني لو عايزة تقوليها وإيه يعني قوليها لربك. ولو عايزة فعلا تصلحي مع الله بدلي حياتك، ولو عايزة ربنا سبحانه وتعالى يطبق عليك النعم ويجيب لك نعم، يجيب لك النعم المفقودة واحفظك على النعم الموجودة، اصلحي مع الله عز وجل. لذلك أول شيء يا جماعة بنجده في البعد عن الله عز وجل في المعاصي، المعصية أن الواحد يرتكب المعاصي ويتجرأ على محارم الله. زي ما قلت لكم، التجرأ على محارم الله بالعين، أنك تبص لحاجة ربنا حرم، قال لك وكل المؤمنات يقولون من أبصارهن واحفظن الله جميعهن ولا يبدين زينتهن إلا إيه؟ حاجات محددة قالها للنساء رب سبحانه وتعالى، ما تناقشيش فيها. أنت بتناقشي من؟ أنت بتناقشي من؟ أنت أيتها المسلمة المؤمنة الحرة العفيفة تقولي أمة الجبار، تقولي سمعنا وأطعنا. لو كنت أمة الجبار تعالى المسألة في كتاب، عشان كده أنت بتقرأي كل يوم كتاب الله وتقولي خلصته في يومين وفي ثلاثة وفي أربعة وفي رمضان وختمت كام ختمة، وأنت التطبيق أين التطبيق؟ كل الأمنات هذه تجرؤ على المعاصي، نقاط سريعة ناجلات. أنا مش أقول كل الكتاب، بس أقول ملخصه الشديد إن المعاصي تعمل إيه في حياتك. أول شيء في حياتك وحياتي وحياة أي إنسان عاصي، أولها من عقوبات الذنوب المعاصي انتكاس القلب، ربنا بيقلب القلب. تعرفين يعني إيه بنات؟ يمكن يقلب انتكاس القلب. انتكاس القلب إنه يقول ربي فلما زاغوا زغوا عن الله، رح سبحانه وتعالى عام قلوبهم، كلا بل ران على القلوب. تجدي يبقى الحق بين قدامك وانت قاعدة تجادلي بالباطل، معصية. ده أثر، أول أثر للمعصية، وجاء في كتاب الله، يا من تقرأين كتاب الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بقى زيغ. نسأل الله أن نثبت قلوبنا حتى البناتي بناتي، لأن ما تظنوش أن الكبير بيموت قبل الصغير، أبدا أبدا حبيبي، لقد يأتي قدر الصغير قبل قدر الكبير، لأن الموت يأتي بغتة قبل صندوق العمل. ولما بنقول الموت يأتي بغتة قبل صندوق العمل، مش معنى كده إن إحنا بنقول كلام بالفرقعة وكده وخلاص، لا. استعدي استعدي استعدي منذ أن خرجتي إلى الدنيا، وكل يوم أنت بترتحل فيه عن الدنيا، بتمشي فيه عن الدنيا، بترتحل مرحلة. فماذا صنعتي؟ حفظت كتاب الله، جزاك الله خير، أقمت الليل، جزاك الله خير، ومن أثر

فقالنا ده حد ميت. إذا يعملوا إيه؟ ما قلنا أحاول إيه؟ المؤجرة، المأجورة بقى والمستأجرة. وتشوفي بقى بعد كده تيجي بقى تعمل الدور. هي عملت الدور ده هناك قبل ما يجوا بقى الناس في الطريق، عشان تعرفين كان يعني زمان في القرى دي كانت النساء تخرج وكانت جاهلية شديدة. الحمد لله دلوقتي على المنتشر بفضل الله. طب وفي البيت بقى شوفي عند الميت ده بقى، كنا في البيت بتاع الميت لقينا جايين بقى صوت الاسطوانه، يعني حاجه كتير جدا. فبس بقى ما كنتش عارفه، انا فاكره ان الست دي مثلا ام الميت، اخت الميت، زوجه الميت، بس خرجت عن اهلها. قالوا لا لا لا المشكله خالص. امال ايه؟ دي المستاجره. يعني ايه مستاجره؟ يعني اللي جايبينها عشان مأجرين، عشان تشغل الامر شويه وتشغل العمليه والناس تقعد بقى تعيط. لعينات ما نقولك شفتهم؟ شفتهم؟ لحد الآن فتحية؟ لا لا لا خلاص لا خلاص. الحمد لله ما عادش حزن دلوقتي. نعم فتحية بارك الله فيك يا فتحية، ربنا كبرك بالطاعة يا حبيبتي، ربنا يرضى عليك يا رب. ومنها انها تزرع، او قلنا قوله منها انها تظهر، تظهر يحدث في البر والبزار الفساد في الايه؟ البر والبزار لما كسب ايدي الناس كل حاجه. النهارده مش عارفه كنت سبحان الله شفت صوره كده ل اسمه ايه ده، بركان ناري في امريكا. احنا في بركان ناري نار متأججه. قلت يا ما طرأت على بالي الا وهم الفساد في البر. لما كسب ايدي الناس زيلت نقول سبحان ربنا نجيب. ومنها أنها تزيل النعم وتحل النقم. كل النعم عند الإنسان تزال إذا ما كان نقم بسبب المعاصي أسباب. ومنها تسلب صاحبة أسماء الملح العفة، بعكس إيه الصدق، بعكس إيه كل الأسماء اللي هي المذمومة تأتي. ومنها زوال سبحان الله ظهور الأوجاع التي لم تكن في أسلافنا. بس لا أمراض ولا مرض، ده أمراض ده كان موجود لا ده مرض جديد. تسمعي الأمراض غريبة جدا. نعم اللي هو ما الزهر تسبب البري والبحر. طيب بعدها تزيل النعم وتحل النقم. ومنها أنها تسلب صاحبة أسماء المدح. ومنها زوال أو ظهور الأوجاع والطواعين التي لم تكن في السابقين. زمان كنا نسمع نسأل الله العفو والعافية يقولوا إيه مثلا إيه الطاعون أو كذا. دلوقتي حتى الإنفلونزا لما بتيجي للناس بتيجي كأنها حاجة مفترسة. سبحان رب العرش، ربنا يعافيك ويعفو عنكم. ومنها أنها تمحق البركة، البركة بركة الرزق، بركة الصحة، بركة الوقت، بركة الزمان، وبركة كل شيء، وبركة العمر. لأن المعاصي اليوم اللي عندك كان يوم فيه كل طاعة ده فيه بركة، اليوم اللي كان فيه معاصي ولا بتخدمين معاصي كله فيه إيه؟ تمحق البركة. ومنها تعسير الأمور، نسأل الله عز وجل الذي أتمنى يتقل يجعل له إيه؟ كما في الآيات. ومنها تجرؤ العبد ما لم يكن يبتري عليه، يعني بتجرأ بعض الناس على العبد اللي هو اللي فيه معصية، بتجرأ الناس عليك، أنت اللي عملت كده، أنت بتجرأ الناس عليك لأن أنت اللي عملت المعصية. ومنها أنها تجعل نفس العبد تكون في أحوال ما يكون لما يجي من الإنسان يموت، وكان الإنسان ده عايش حياته على الذكر والخشية والخوف، تجري بين كما قال ذلك الشاب من الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا تجدك الآن؟ يبدو الفترة دي في وقت السكرات. قال له أنا عندي وقت حالي. قال لا، قال له يا إبيا سبحان الله أخشى الله وأرجو رحمة. كان عايش عليها يا جماعة، كان عايش على الخشية وبيعمل الرجال، بس بيعمل. ولذلك قال ربنا وفقنا للرب في هذا الوقت إلا وفر ربنا، اللهم ارزقنا وإياك ونغفر ذنوبنا ونغفر يا رب، وبدل سيئاتنا حسنة. ومنها الخسف والمسح، ده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها يظهر الخسف والمسح. تعرفين مسح القصه المسح اللي هو ايه بنات اللي بقت بتحصل دلوقتي تحويل لا تبصي ايوه لا تبصي تلاقي مثلا لا ده مش ده النسخ اللي هو زي مثلا اللي هي الدبه دي كده، لكن المسخ بصي تلاقي دلوقتي سبحان الله انا شغله شويه غريبه كده وعينه مش عارفه احسن. بصي تلاقي مثلا واحده ماشيه دلوقتي نعم

الاسماء بتحجب بين بين الحجاز وبين تابو، يعني قريبه من ايه؟ قريبه من قرب بين الحجاز وبين تابو. وكانوا بعد قام الجن بعد الذهاب اللي احنا كان قصته معاه، وكانوا يعبدون الاصنام فاولئك بعثوا الله في الرجل صالح نبي الواسطه صالح اللي هو ابن عبد الله ولان الناس احنا يرجع برضه الى مين؟ ابن سام ابن نوح. يا ولد اصلهم ايه؟ واحد. طيب والى ثمود اخاهم صالح قال لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هو ان انشاكم من الارض واستعمركم ايه؟ فيها فاستغفروه. انا عايز اجيب لكم رسومات الصور، شوفوا منظر الصور، يعني الآية اللي جت لهم هم من شاور لنبي الله. عايز اوريكم بناهم من البناء اللي عملوه. قد طرحناها آية، ربنا هتطرح عينين عشان نفوق، عشان نمتعرف، عشان نتعلم. شوف نعم اهي، شوفي سبحان الله مدائي صالح، شوفي منظر يا بنات، دي جبال، دي جبال، شايفين عاملين القصور، عاملينها قصور ازاي؟ حفروها ازاي؟ شوفوا حفر ده جبل ازاي؟ جبل عاملينه ازاي؟ يا رب سبحان ربنا، شوفوا فن النحت، كانوا ينحتون من الجبال، من الجبال ايه؟ رطب ايه؟ طبعا ده باب القصر، ده باب البيت، يعني هو طبعا الجو رطب جدا لانه هو جبل كده، تمام؟ اتفرجوا بقى هنا دي بالظبط، واحد جاي نقص دلوقتي يعمل قبضه وكده وكده، ده سبحان الله. اه هذا منحوت، شوف النحت، شوف التماثيل، شوف الابواب، ها بس سبحان الله. ما انا اقول لك شوف عشان كده ربنا سبحانه. اه شوفي سبحان الله، دي بيوت على فكره جنب بعضها او بالجبال، يعني منحوت بهذا الشكل. لا وعنيني يعني تعنيني بناء عنيني تراب كده شوية ما رأيش يعني ها؟ سنة دي اه لا لا يلا لكن تعدوه كنو جميع لا عندهم لا عندهم محتم من ده جبل اللي عمينه محتم من الدين بس يعني مشيل كما قال سبحان من عزمه ها؟ عايزة أقول لك مظلمة شوية، لكن هي لما تتصغر دي قوة من جوة على فكرة، يعني الكنب موجودة أهو يا بنات، عاملين الكنب، شايفين الكنب؟ أهو عاملين عادات عرض، يعني عاملين عادات كده، اللي عايز يقعد على الأرض يسند ظهره على المكتب ده، واللي عايز يقعد فوق المجالس، كان عاملين تعرفين المجالس العربي، هم عاملين كمان مجالس كده في الدور بتاعتهم، الدور بتاعتهم، ودي صورة أخرى شايفين البلكونات والقصور اللي دلوقتي بينها حاجة زي كده، كل سبحان ربي كله أتت من فوق. وهنا بقى سبحان الله خلي بالكم دي الدواليب، دي الدواليب يا بنات، اه يعني دي الدواليب ودي اه الحيطه، دي الحيطه طبعا، فدي اللي هي بيحط فيها اه بيحط فيها اشياء. نزلنا في يلا يا بنات علشان في مكان اللي هي الصخره فيها الحوض بنشرب منه لا في صورة الناقة، الجبل اللي خرجت منه الناقة، والبير اللي احنا شفناه والناس وقت تشرب منه، بئر الناقة موجود. طيب نجيبها مرة ثانية، نجيبها مرة ثانية إن شاء الله نكمل بقية الصور، بس نحط الصور على بعضها يا بنات. عايزة أوريكم السلم اللي طلعنا عليه الصورة اللي قبل كده ليلى. شايفين السلام اللي طلع الدور الثاني؟ اه سبحان الله. يروحوا يشربوا على الدور. ما شاء الله مستمرة إلى الآن. لا في إن شاء الله هنجيبها نحط الصور كلها على بعضها لأنها موجودة وشفناها في مسجد شرق المدينة. في أول في مسجد مثلا شفناها. يا الجبل بصوا هي قيل ان دي لا ده قيل غرفه، لكن الثاني اللي هو المكان اللي طلعت منه ناقه كبيره جدا والده والحوض اللي بيشربوا منه. طيب تعالوا بقى نجيب خلاص لحد ما نجيب الصور على بعضها، بس عايزه اقول لكم واين هم؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم ايه؟ وقال في صور ثانيه ايه؟

بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله سبع مرات أعوذ بالله وقوته الشر لا تجدي وحادا يجد وحادا ثلاثة بسم الله وسبعة أعوذ أسأل الله رب العظيم رب العرش أن يشفيك أسأل الله رب العرش أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيك اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي ولد الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ودعاء آخر بتربة بعضنا أو بريقة بعضنا كده بتربة بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا نقل هذه الرقية من المريض إن شاء الله أسأل ربي أن يشفى صدورنا وأن يشفينا من كل سقم وأن يصرف عنا كل سوء وأن يبعد عنا شدات الحمى وضيق الصدر وسوء الولاء وسوء القضاء نسأل الله سبحانه وتعالى نعوذ من كل ما يسدنا ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمات الأعداء أسأل ربي أن يمنعنا من الإسلام توحدين يا رب العالمين نرجع مرة ثانية هو أنشأكم من الأرض يعني خلقكم مين إحنا مين يا بنات تراب نعم أجيبها لكم أكتبها لكم حاضر شوفوا يا بناتي لما تيجي تشوفوا نعم تذكر نعم تذكر لما تيجي تشوفوا سبحان الله نعمل الرقية من الله من الأرض أنشأكم من الأرض زعلانة ليه؟ وأنت حزنانة ليه؟ وأنت مهمة ليه؟ وأنت يا بنتي طوالة أنت خلقتي من تراب ولما تيجي تشوفي كده سبحان الله واحنا في القبور تراب وهنبقى موجودين فين؟ تراب ولما هنمشي هيلوا علينا التراب لما نجري يدفنونا ويقبرونا بيعملوا ايه؟ بيهدوا علينا التراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثلاث حاجات ذكر التراب ثلاث مرات مش كده في ايه عشان كده تراب تراب تراب أنشأت من الأرض بلاطي استعمرت فيها استخدمت فيها كما قال في سورة البقرة استخدمت أي بنات هتقول الآية في سورة البقرة إني جعلت الأرض خليفة قال أتجعل فيها ملك وسجد لها رحمة سبح الحمد والقدس له قال أعلم ما لك أعلم ما لك طيب استعمرت فيها استخدمت فيها وأنعم عليكم بنعم الظاهرة والباطنة ومكنكم في الأرض ويمكن في الأرض المؤمن ويمكن الله سبحانه وتعالى يمكن في الأرض في ربنا بيمكنه في الأرض أقام الصلاة وإيه؟ ولذلك يقول تبنون وتغرسوا وتبنوا وتزرعوا وتحرسوا ما شئت كما قال ربي وتنتفعوا كل ما فيها سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إيه؟ جميعا وتستغلون كل المصالح فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك فلا تشركوا به في إيه؟ في عباداتي يا رب سبحانه وتعالى تستغفروه تكسروا كده تقول استغفر الله لا اله الا الله دايما يقول تستغفروا لازم تستغفروا من صدرك كلنا خطئين اوعى تفتكر ان واحده بس بتخطئ والتانية لا لا لا لا كلنا كلنا بس كلنا بنقع بعضنا بعض بس خير المن خير ايه الخطائين التوابون فاعل مش كده الاولى بالكسر والثانيه بالايه يا بنات عشان ما تبقاش ما تبقاش تصغير الخطائين التوابين التوابون يوم الفاعل مش كده طيب اللي دايما يتوب ودايما يستغفر اختم يومك بيها اقعد كده وتعمل كده في سنودك كده اخر حاجه تعمليها في سنودك استغفر اخر حاجه تعمليها في سنودك اسال الله ان تغفر لنا صحتنا من الليل اسال الله ان يغفر لنا الخطر اسال الله ان يختم بوالدينا واحبائنا والمرضى يخطب لنا عمرنا بالقلب سبحان الله يا جماعه اذا كان الانسان شعر بضيق في صدره قيل ربما تكون بسبب ذنب يمسحه المستغفر اذا حسيت بضيقه طارئه صدرك انا بتضايق من شعرك قول والله انت مهمه مني وانا مخنوقه خنقه والخنقه دي بتيجي مشكله خنقات دي على طول تحسي انك مخنوقه مخنوقه فاغسليها الاستغفار اغسليها بالاستغفار وبالوضوء وبالوضوء كل كده كل وش كده وتوضي وتصلي واعتدي بنفسك ما شاء الله لا قوة إلا بالله هو كده ديننا وجماله